عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الحشر سورة مدنية عدد آياتها 24 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أي هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه عالم السر والعلن يعلم ما غاب وما حضر هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء الرحيم بأهل الإيمان به ثم يقول الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أي هو الله المعبود بحق الذي لا إله إلا هو الملك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة المنزه عن كل نقص الذي سلم من كل عيب الرقيب على كل خلقه في أعمالهم العزيز الذي لا يغالب الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة سبحان الله عما يشركون أي تنزه الله تعالى عن كل ما يشركون به في عبادته ثم يقول الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أي هو الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ للخلق على مقتضى حكمته المصور خلقه كيف يشاء له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى يسبح له جميع ما في السماوات والأرض وهو العزيز شديد الانتقام من أعدائه الحكيم في تدبير أمور خلقه اقرأ القرآن اقرأ القرآن حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا إلى تفسير الآيات في هذه الحلقة شيخ صابر أراك دونت بعض الملاحظات فضل نعم بارك الله فيكم وكتب أجركم في هذه الآيات المباركات من 22 إلى آخر سورة الحشر بعض التنبيهات التي يشيع الخطأ فيها على سبيل المثال أن هذه الآيات الثلاث فيها ثلاث مدود أو ثلاثة مدود لها علامة المد في المصحف بخلاف طبعا مد العرض للسكون ليس له علامة مثل يشركون الحكيم لكن ثلاثة مدود لها علامة في المصحف هي هو الله الذي لا إله إلا هو في موضعيه في الآية الأولى والثانية له الأسماء الحسنى كذلك سنجد علامة المد التي هي مثل جناح الطائر هذه فوق حرف المد الذي ينبغي أن يكون مدها مدا أكثر من الطبيعي بمعنى أن يكون مدها أربع حركات أن يكون مدها أربع حركات طيب الذي لا إله إلا هو همزتان متتابعتان غالبا أو يحدث أحيانا أن الإنسان يسهلها في النطق أو لا يوضح يقول الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو فنقول له حقق الهمزة ليست همزة وصل. نقول الله الذي لا إله إلا هو هكذا بالشدة في مخرج الحرف من الحلق الهمزة. الجبار يخشى أن تشتبه باللهجة العامية، نقول الجبار عند الوقفة با بتفخيم باء، نقول لا ترقيق الباء الممدودة مدا طبيعيا هكذا الجبار وليست الجبار، مثلها سبحان الله وليست سبحان الله كذلك. وسبب التنبيه أن العامية، إحنا في العامية نعطيها شيء من التفخيم، نقول سبحان الله الجبار هكذا، فيخشى أن تجري على اللسان بكثر بسبب التعود عليها. عما يشركون، نشبه حركة الميم مشددة بمد طبيعي بألف خوف اشتباهها بمثلها مثل عما يتساءلون، فنقول عما يشركون عما يشركون ما عما يشركون. كذلك المصور عليها علامة وقف، فغالبا نقف عليها، نقف عليها بترقيق الراء وليست المصور لأنها راء ساكنة وقبلها كسرة أصلية. المصور ور وليس المصور. آخر تنبيه وهو العزيز الحكيم بضم الهاء وتحقيقها خوفا من اشتباهها، وهو العزيز الحكيم وإن كانت قراءة لكن لغير حفص. اللهم انفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. اللهم آمين. كانت هذه أبرز الملاحظات التي عليك عزيز المستمع عزيزة المستمع أن تتنبه إليها عند التلاوة. أذكر بأن نحرص كثيرا على أن يكون المصحف بين يديك عند التلاوة، ليس برنامجا للحفظ ومراجعته وإنما للتلاوة حتى تستفيد من تنبيهات الشيخ بملاحظة الحركات والكلمات. أول المشاركين معنا في هذه الحلقة عائض من مكة. السلام عليكم يا عائض. عليكم السلام ورحمة. أهلا ومرحبا، تفضل يا عائض، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا عائض ويبارك فيك. عادة الاتصال كان فيه بعض التشويش خفيف، لكن قراءتك في الجملة رائعة، لكن عندي تنبيه بسيط. تسمعنا عائض؟ نعم أسمع. الله يحفظك ويبارك فيك. عند الوقف على نهاية الآيات الرحيم يشركون الحكيم، كأن فيها قف، قل مثلا هو الرحمن الرحيم بنفس نغمة الأداء التي قرأتها مثلا، هو الرحمن الرحيم، قل هو الرحمن الرحيم بنفس الترتيل هذا. عائض نفس الآية الأولى هذه، قل فقط هو الرحمن الرحيم بترتيلك. هو الرحمن الرحيم. أيوة شايف في الأخير قلت الرحيم يم، هذه لا نريد إضافة ياء بعد المد، ولا مثلا يشركون ون، لا هكذا الرحيم يشركون، أما الرحيم يشركون الحكيم يم وبعد المد كأن حركة ياء مكسورة، واضح؟ هو الرحمن الرحيم بدلا من الرحيم، لاحظت؟ وهذه تتكرر كثيرا لأن كثير من الآيات تنتهي بمد عرض السكون بضمة أو كسرة أو بارك الله فيك عائض، حفظك الله وبارك فيك. شكرا لك يا عائض. المتصل الثاني معنا محمد من الرياض، فضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. بتقرأ من الحفظ ولا من المصحف محمد؟ لا حفظ يا شيخ. طيب احنا في الآية اللي قبلها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، تفضل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له. الأسماء الحسنى مد واجب متصل. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يرضى عليك يا محمد يبارك فيك. محمد لما وقفت هو الله الخالق البارئ المصور، قف عليها مرة ثانية هكذا. هو الله الخالق البارئ المصور. مصور أو المصور؟ المصور. يعني الراء مرققة ولا مفخمة؟ مرققة. أحسن الله إليك، بارك الله فيك، شكرا. الله يجزيك خير. شكرا يا محمد من الرياض. لا معنا أم محمد من الدمام. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين، تفضل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. سبحان الله، قال خلف الباء محمد. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا أم محمد. ما شاء الله محمد، ما شاء الله محمد. كيف تحسنت تلاوتك ما شاء الله هكذا؟ إن شاء الله نشترك بمدرسة حلقة. الله جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا هو الطريقة الصحيحة لتعلم القرآن، أن يتعلم الإنسان على يد معلمة. جيد، جزاك الله خير. الله يجزاك خير، شكرا. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا أم محمد. الحقيقة أن تلاوتها كانت أشبه ما تكون بالتعليمية. صحيح، نعم نعم، وحريصة على كل حرف وكل حركة، جزاك الله خير. الاتصال التالي معنا معجبة أو معجبة من جازان. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، أنت على الهواء. أيوه. أي مرحبا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة. انتبه انتبه، اقرأ بهدوء أبدا حتى تستفيد، بارك الله فيك. مرة ثانية. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وهو الرحمن الرحيم. هو بدون واو. هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن المهيمن، ضم الميم، المهيمن المهيمن العزيز الجبار الباء مرققة. لا ما ينفع نقول جبار، الجبار المتكبر. ممتاز. الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور، كل بضمة. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. كذلك الأسماء مضمومة، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله يرضى عليك يا أختي الكريمة وبارك فيك. أختي معجبة، أنت مشتركة في دار أو شيء؟ لا. طب عندك قريب منكم دار تحفيظ أو شيء تستفيدين منها؟ لا لا، أغرف المصحف بس، يعني بدون يعني تتعلمين في البيت مع نفسك. إيه. جزاك الله خير، أجل تابع البرنامج وتستفيدين، قراتك طيبة ما دمت تتعلمين لوحدك، الله ينفع بك ويبارك فيك. جزاك الله خير، شكرا لك، في أمان الله. لأ، معنا بسام من مكة. ألو. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا بسام؟ الحمد لله. يلا تقرأ الحشر. أي. يلا استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم، بدون الراء، الرجيم. يلا. الرجيم. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، بدون مد طويل، يعني بدون مد طويل فيه، لا مد طبيعي. الذي لا إله إلا هو، إلا هو، الذي لا إله إلا هو. ممتاز. هو الملك القدوس. ممتاز. هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الجبار. الجبار بضم الراء. الجبار المتكبر. الجبار المتكبر. الجبار المتكبر بين اللام يا بسام. الجبار المتكبر. ليست الجبار. الجبار المتكبر. ممتاز ممتاز. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بسام. بسام. نعم. الله يحفظك وينعم عليك. كم عمرك بسام؟ 9 سنوات. 9 سنوات ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟ أحفظ جد. ما شاء الله، قراءتك ممتازة يا بس، ما شاء الله تبارك الله. تحفظ في البيت ولا تحفظ في المدرسة ولا في الحلقة؟ في البيت. في البيت. ما عندكم حلقة قريب منكم بسام؟ لا. الله، قراءتك ممتازة ممتازة، أنت كأنك شيخ صغير ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. لكن التنبيهات هذه اللي نبهنا عليها انتبه لها، أنت قراءتك رائعة جدا، بارك الله فيك يا ولدي، الله يحفظك. شكرا. بسام معك عهود أختك. أي. يلا تفضل يا عهود. ألو. أيوة، السلام عليكم يا عهود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل اقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا، عهود عهود. نعم. الله ينعم عليك يا عهود، أنت سمعتي بسام وإحنا نتكلم معه؟ أي. ممتازة. هو قال الرجيم خطأ، نقول الرجيم. الرجيم. ممتاز. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، نفسها يا يهود. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم خطأ. الرحيم. الرحيم. الرحيم. يلا ممتازة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نفسها نفسها نفسها يا عهود. تسمعيها مني وتقوليها وتقوليها ورايا ثلاث مرات. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ما في الراء ما في الرحيم. الرحيم الرحيم. الرحيم. لا أقل. الرحيم. الرحيم. ممتاز الأخير. الرحيم. يا سلام. الرحيم. ممتاز. يلا تفضلي. مالكي. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت. أنعمت. ممتاز. عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز يا عهود. الله يحفظك يا عهود. شكرا يا عهود على قراءتك الجميلة ما شاء الله. شكرا لبسام ولعهود ما شاء الله. الرسالة طبعا لمن درسهم الوالد أو الوالدة ينتبهون للخطأ يبدو أنه حفظ بهذه الطريقة واضح. معنا فهد من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فهد. مساكم الله بالخير. كيف حالك الشيخ صابر والشيخ عبد الرحمن؟ أهلا وحياك الله. بارك الله فيكم وفيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا فهد يبارك فيك ويكتب أجرك. كأن الضد فيها قد خلق فيها صح حسين بها ولا ما حسين تقريبا هي فيها قد خلق ولا ما فيها في الأصل في الأصل ما فيه في الأصل ما فيه. طيب فرق الله فيك. طيب فهد ما شاء الله أنت كيفك مع القرآن كم حفظك وكذا؟ ثمانية أجزاء الحمد لله ما شاء الله. دخلت قراءتك رائعة جدا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كيف تحفظ حتى يستفيد الناس من طريقتك في الحفظ؟ تحفظ مع نفسك ولا مع يد شيخ ولا في الحلقة ولا؟ والله بكثرة الاستماع وبرضه قراءة على مشايخ. أيوة الحمد يعني لله. يعني فيه جلسات مع مشايخ استفدت منها حتى وصلت إلى هذا الأداء الجيد الحمد لله. وإلا في الأداء الجيد يعني مجرد السماع والأشياء هذه تفيد كثيرا لكن لا تصل بك إلى مرتبة جيدة كالتي سمعناها. جزاك الله خير. هل عندك مجلس تفيد الناس إخوانك الأصل منك بحيث تقرئهم الفاتحة قصر الصور ما دام الله قد من عليك وتعلمت؟ والله أتشرف بذلك لكن إن شاء الله. أنا فقط يعني أحببت أن أذكرك أو ذكرك والمستمعين الكرام بأن خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. الله يحفظك. شكرا لك يا فهد في أمان الله. المتصل التالي معنا حازم من المدينة. حازم السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا حازم، ما شاء الله قراءتك ممتازة يا حازم. حازم أنت عندك حلقة تستفيد منها وتتعلم فيها؟ لا كنت أحفظ القرآن زمان. كنت أحفظ القرآن كاملا؟ أحفظ 15 جزء. طب لماذا تقول كنت؟ لأني تركت الحلقة. لا يا حازم، حتى لو تركت الحلقة لا تترك القرآن أبدا أبدا أبدا. لكن يعني ما زلت تحفظ 15 جزء ولا ضعفت عندك؟ ضعفت عندي قليلا. استعن بالله واسترجع، استعن بالله واسترجع أبدا، استعن بالله وسيفتح الله على قلبك وسترجع إليك أجسر مما كانت وأفضل مما كانت. استرجع 15 وابدأ واعزم أن تكمل أن تتم القرآن. قراءتك ممتازة يا حازم، بارك الله فيك يا ولدي، الله يحفظك ويثبت قلبك، اللهم آمين. شكرا لحازم بن المدينة. الآن معنا مشاري من الرياض. مشاري السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أهلا ومرحبا مشاري. أهلين أخوي. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أعد يا مشار الآية هذه له الأسماء. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يفتح وجهك يا مشاري، تلاوة رائعة، بارك الله فيك ويحفظك، شكر الله لك. الله يجزاك خير. مشاري عندك ترتيل غير هذا؟ والله بيني وبينك أنا متورط، كل شوي لي صوت كل شوي لي ترتيل. للحين ما ثبت. تصلي إمام مسجد؟ لا والله ماني إمام مسجد. ودعواتك ودعواتك إني سابق لي وإني حفظت القرآن صغير وأنا صغير. إيه. لكني نسيته والحين أبي أرجع، لكني. بترجع إن شاء الله. ترجع. متورط عرفت كيف؟ تلقاه قريب إن شاء الله. لكن. إن شاء الله بإذن الله. لكن أصبر الشيخ يعطيك نصيحة موضوع الترتيل. تفضل. لا هو يعني انت حسيت يا استاذ الرحمن انه حسيت عنده امكانيات، ايه عنده امكانيات غير الترتيل اللي قربه. هو سبحان الله كثرة القراءه يا مشاري، ايه كثرة القراءه نظرا وقراءه بصوت مرتفع، حتى ما تحب تراجع رجع بصوت مرتفع. كثرة القراءه وتدريب الصوت وتمرينه على القراءه بتبرز النغمات اللي عندك وتبرز الامكانيات الموجوده عندك ان شاء الله. وابدا لا تقول كنت حافظ، تقول ان شاء الله بتتم وإن شاء الله تسترجع، ولا تقول متورط ولا الوقت ولا الدراسة ولا شيء أبدا أبدا. القرآن لا يعوقك ولا يعيقك عن شيء مطلقا. تفضل. القرآن يبارك لك الله عز وجل في وقتك، والقرآن بركة في في في عمرك وفي صحتك وفي كل شيء، ما يؤخرك أبدا أبدا. وانت جالس في السيارة تراجع وكذا، يعني أبدا ما يحتاج منك يعني أن تفرغ نفسك تفرغ تام. انت انا ممكن اطول معكم شوي، بس عندي المشكله اللي هي عايقتني في الحفظ. انا قلت لك سابق لي اني حفظت القران، فلما لا. احفظ من جديد تتركب الايات مع بعضها، واجد صعوبه في تمييز الايات. ممكن اقرا ايه تكون لها ايه شبيهه لا يعني انت قصد متشابهات قصدك يعني في صورة مثل صورة؟ لا لا هذه كلها موجودة، لكن اتقان الحفظ يخليك ما تضيع المتشابهات. كلما تحفظ لا تترك الصورة حتى تتقنها اتقانا تاما، تتميز عن المتشابهة معها. ابدا ما عليك، انت مشاري في حال التشابه هذا اللي يصير، وش تسوي؟ تسكت وخلاص تنسى الموضوع، ولا تفتح المصحف وتقارن بينه؟ لا اكيد اني احاول، كان يبادي من جديد، كان يبادي من الصفر. لا يعني سمين. أنا تقريبا تركت القرآن للأسف حول 4 سنوات. لا أبدا إن شاء الله بعد بترجع. الحفظ بترجع الله بترجع بقوة بإذنه. على سبيل المثال مثلا آخر آية عندنا، يسبح له ما في السماوات والأرض. بعض الناس يقول يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، صح؟ صحيح. فأنت تقول لا لا خلاص، أي اللي في آخر الحشر، آخر آية في الحشر ما فيها وما في الأرض، وانتهى الموضوع. تقول اللي في أول السورة سبح الله ما في السماوات وما في الأرض، في الأول السورة تامة وفي آخرها ناقصة، وهكذا. تحاول تعمل نفسك ضوابط يعني، أو روابط ذهنية تقدر، وكل واحد بيسوي نفسه روابط. وفي كتب للمتشابهات حتى لو أحببت ترجع لها، ولن يكون هناك عائق أبدا. مشاري الله يحفظك. تحياتي إن شاء الله، يجزاك خير. الله يبارك. شكرا يا مشاري، في أمان الله. معنا ناصر من الرياض أو سعد من الخرج، تفضل يا سعد. ألو. نعم السلام عليكم يا سعد. سورة الحشر وينها؟ أي صفحة؟ وينها؟ آية 22. سورة الحشر صفحة 548. 48؟ إيه يعني صفحة. يلا عطاك يا أبوك. يلا يا سعد. وين رحت يا سعد؟ يا شباب سعد معنا. سعد يا يوم لقى الصورة ضاع هو راح ها يوم لقى الصورة ما لقيناه. طيب رجعنا يا سعد، فقدنا الاتصال بك. من معنا؟ عبد الرحمن من وين؟ ذكر بالرقم 011-405-2999 011-405-2999. أبو أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو أحمد، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا أبو أحمد، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة يا أبو أحمد، ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك وينفع بك يا أبو أحمد. جزاكم الله خير. يعني هل تعلمت يا أبو أحمد على يد الشيخ أو في حلقة أو كذا؟ نعم أنا كنت في أكثر من حلقة الله. في المسجد، واستفدت منها الكثير، إضافة إلى الإمامة في المسجد. نفع الله. واستفدت من الإمام أيضا في لما أكون خلف الإمام. يا سلام، جزاك الله خير، الله ينفع بك ويبارك فيك. القرب من القرآن كله بركة فعلا. نعم. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك. بارك الله فيكم. القرب منكم أيضا فيه خير وبركة وفيه فائدة، فنسأل الله لكم التوفيق. وإياكم بارك الله. كل العاملين على هذا البرنامج. الله يحفظك يا أبو أحمد، بارك الله فيك. المشاركات اللي مثل مشاركة أبو أحمد هي تساعدنا في البرنامج وتفيدنا. نعم. رسالة نعم. تعليمية. نعم. أيضا. بارك الله فيك. إبراهيم من خير خير من يساعد أنتم في الله. هذا البرنامج. الله يبارك فيك أبو أحمد. شكرا لك. الله يتقبل منكم. في أمان الله. معنا إبراهيم من الرياض. معكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله إبراهيم، تفضل استعذ بالله. الله يرضى عليك يا أخي إبراهيم. تفضل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الباء يا إبراهيم، رخف الباء. الجبار المتكبر، خف من تصبح جبار. الجبار المتكبر. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. طبعا عند المتكبر، عند الوقف المتكبر بدون قلقله الراء، لا نقول متكبر، هذه قلقله الراء. المتكبر المتكبر راء مرققه غير مقلقله. تفضل. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا إبراهيم ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله، تلاوة رائعة. الله يجزيك يا إبراهيم. تعلمت في حلقة أم؟ والله اللهم لك الحمد، الله يجزاكم ويجزا خير الوالد. كان دائما يعني بشكل يومي أو بشكل أسبوعي يدرسنا القرآن ويعلمنا القرآن، وبعد ذلك التلاوة المستمرة، التلاوة المستمرة اللهم لك الحمد لله القرآن. الله يكتب أجرك أجر الوالد ويبارك فيك. الله يبارك فيك ويجزاك خير. عندي سؤال يا شيخ صابر إذا تكرمت. أنا حاولت أتواصل معك من فترة طويلة لكن للأسف شيء ما أقدر أتواصل لك. تفضل. بدي أعرف الوصل ما بين أو العلاقة ما بين التفسير والتجويد. ايوه طيب، هل هناك علاقه بين ما طيب. بعرف اذا كان الجواب كبير او قصير لكن... طيب تسمع الاجابه الان مختصره. اي ما فيش. تفضل شيخ صابر. بارك الله فيك ابراهيم. التجويد هو اعطاء الحروف حقها ومستحقها، فصاحه الحرف من تفخيمه وترقيقه وعلاقته بالذي قبله والذي بعده. في الواقع ابراهيم الفصاحه هي اولى خطوات فهم الكلمة والإحساس بمعنى الكلمة. يعني ينبني التفسير والمعنى على النطق الصحيح للكلمة. لو لم تنطق الكلمة نطقا صحيحا ربما لا يكون تفسيرها تفسيرا صحيحا. لكن هو طبعا في الأصل ما دامت الكلمة مشكلة ليس فيها خطأ لغوي، يعني ما يسمى باللحن الجلي، الأصل ألا يكون هناك تغير في التفسير. لكن كمان فصاحة الكلمة أحيانا ونطقها نطق الصحيح تعطيك التفسير الصحيح للكلمة بدون ما تشعر. يعني فلان يقول ما شاء الله قراءته قراءة مفسرة، وكذا كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة، يعني كل كلمة وكل حرف يخرج من مخرجه فتخرج الحروف تلقي لك المعاني بسرعة. على سبيل المثال لو قلت مثلا وساء لهم يوم القيامة حملا، لو قلت وساء لهم يوم القيامة حملا، وساء لهم يوم القيامة حملا، فرق كبير بين وساء لهم وساء لهم، رغم التشكيل واحد، لكن النطق التجويد الصحيح وساء لهم، الفصل ما بين كلمة ساء وكلمة لهم بنبرة يسيرة من حرف اللام فتعطي المعنى الصحيح، ساء لهم من السوء، خوفا أن تعطيك وساء لهم تعطيك معنى آخر من المساءلة ومن غيرها. فهذا مثال على يعني النبرة الصحيحة والنطق الصحيح والتجويد الصحيح للحرف هو الذي يوصلك للمعنى. جزاك الله خير شيخ صابر. معنا الآن أبو بكر من جدة، تفضل. أعوذ بال... نعم تفضل تفضل تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله. مد طبيعي يا أبا بكر، مد طبيعي في الذي، ما في مد طويل. هو الله الذي لا، الذي لا إله إلا هو، مد الزائد في كلمة لا إله، أما الذي ليس فيها مد زائد. تفضل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ولا الغيب؟ لقلنا، لقلت لك كلمتان أو نطقان، الغيب الغيب، أيهما صح يا أبو بكر؟ الغيب. أحسنت، الثانية الغين مفخمة، ممتاز، تفضل. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن رحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إيش رأيك في سبحان الله لو قلقلنا الباء؟ سبحان، سبحان الله. تفضل. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا أبو بكر، رائع ما شاء الله، قراءتك ممتاز، الله يحفظك يا ولدي يبارك فيك وينفع بك. شكرا أبو بكر. معنا الآن أم محمد من الزلفية المتصلة الأخيرة، تفضلي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي، استعذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اقرأي بهدوء أم محمد، خلينا يمكن سورة الفاتحة سورة عظيمة، يعني ودنا نقرأها بهدوء، آية آية، اقرأي آية آية. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، ضم الشفتين في الباء، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا أم محمد، الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا أم محمد من الزلفي، بارك الله فيك، في أمان الله. كانت هذه المشاركة الأخيرة معنا في هذا الحلقة، في هذه الحلقة. الآن سنستمع معكم إلى الفاصل التالي وفيه السؤال الحلقة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فما المقصود بعلم الغيب والشهادة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فما المقصود بعلم الغيب والشهادة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. جميل، استمعنا إلى السؤال، شاركوه عن طريق حساب الجمعية في تويتر. بقي أن نتعرف على الفائز من المتصلين. عندك شيخ صابر، بارك الله فيكم وكتب أجركم. المستمعون والمشاركون كلهم يستحقون الفوز، لكن فاز معنا اليوم من مكة بسام وعهود الصغيران. اتصال واحد. نعم نعم، بسام وعهود من مكة المكرمة، مبروك فزتم معنا في هذه الحلقة بجائزة المتصلين، عبارة عن جهاز القلم الناطق الذي يساعد على التعلم، فمبارك لكم الفوز معنا بهذه الجائزة. كذلك الفائز بمسابقة المستمعين في الأسبوع الماضي، هو مو حلقة الأسبوع الماضي ما كان فيها سؤال، كانت من مكة الحلقة اللي قبلها، عامر هوساوي هو الفائز، يتم التواصل مع الفائزين من قبل الجمعية. فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. أسعد أيها الكرام بأن ينضم إلينا الآن فضيلة الشيخ حمد بن سليمان العنقري، مدير إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. السلام عليكم شيخ حمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عبد الرحمن. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا فيك. غدا حفل تكريم الخاتمين في الجمعية، نريد أن نتعرف على آخر الأخبار معك بشأن هذا الحفل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية رحب بالزملاء في إذاعة القرآن الكريم، ورحب بشيخنا شيخ الجمعية الشيخ صابر عبد الحكم، جزاه الله خير. الله يرضى عليك ويبارك فيك شيخ محمد، الله يحفظك ويبارك فيك وينفع بكم. الله يجزاك خير. آمين. الجمعية ولله الحمد تفتخر كل سنة بتخريج مجموعة من الخاتمين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف لنا وشرف لأبناء هذا البلد، العناية بكتاب الله وتخريج أمثال هؤلاء الخاتمين الذين هم شرف لنا جميعا. الحفل هو حفل سنوي ولله الحمد يتكرر كل سنة لتخريج الخاتمين لكتاب الله. الخاتمين لكتاب الله سنويا تقام لهم مجموعة من الاختبارات المركزية على مستوى الجمعية، حيث أن الحلقات التي تخرج خاتمين يتم تسجيلهم عن طريق برنامج إلكتروني لمتابعة الخاتمين اللي هو برنامج تاج على مستوى الجمعية. بعد ذلك تحدد لهم مواعيد للاختبارات في ثلاث فترات للاختبارات، الفصل الأول والفصل الثاني وفترة الصيف أيضا هي الفترة الثالثة لاختبارات الخاتمين. يتقدم الخاتمين للاختبارات يختبرون في القرآن كاملا، وطريقة الاختبار عن طريق لجنة مركزية مخصصة من قبل الجمعية، تتولى هذه اللجنة اختبار كل طالب على حدة. جميل. ويوجه للطالب 30 سؤالا اللي تمثل 30 جزء اللي هي أجزاء القرآن الكريم. طبعا نحن في جمعية تحفيظ الرياض نشترط حتى يجتاز الطالب أو نسميه خاتم أن يحصل على 80% فأكثر، بمعنى أن الطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد لا نعتبرهم خاتمين، وإنما تتاح لهم الفرصة مرة أخرى لأداء الاختبار في إذا فتحت الاختبارات في المراحل الثانية. جميل، إذن ليس الموضوع عددا فقط. لا لا لا، نحن نتكلم عن إتقان وعن جودة. ممتاز. ولجان مركزية تعنى بالاختبارات، فبالتالي يعني حقيقة لما نقول خاتم فهو خاتم لله الحمد، ونسبة اللي حصلوا على امتياز لله الحمد تجاوزوا 80% من المختبرين ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. أستاذ حمد، شيخ حمد، الوقت قبل الأذان قصير، أريد أن أسأل عن الاحتفال غدا، موعده وهل هو دعوة مفتوحة للحضور أو دعوة مغلقة؟ هو الحفل حقيقة هو تكريم للخاتمين وتكريم لأولياء أمورهم جزاهم الله خير، وهذا أقل شيء نقدمه لهم. نحن نحظى هذه السنة والله الحمد أن يكون حفلنا هذه السنة على شرف معالي الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اللي هو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما أن الشيخ جزاه الله خير هو رئيس رابطة خريجي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، كما نحظى أيضا بمشاركة إمام الحرم المدني الشيخ صلاح بن محمد الزبير، والذي جزاه الله خير سيشرفنا أيضا غدا بمعية الشيخ عبد الرحمن السديس. جميل. حقيقة يعني الشكر لهم، هذا يعد يعني حافز للجمعية وحافز للطلاب ولكل من يخدم القرآن الكريم. الحفل سيكون في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات. نعم. في فندق الأنتر كونتيننتال. جميل. بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، موفقين ومسددين، وستكون لنا إن شاء الله تغطية خاصة للشعار الجديد والمسمى الجديد للجمعية. لكن أعتذر لختام المداخلة لأنه وقت المغرب أزف، وسننتقل مباشرة لنقل الأذان. كل الشكر والتقدير لك الشيخ حمد بن سليمان العنقري، مدير إدارة الشؤون التعليمية في الجمعية، ولكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع. والشكر لفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم على الحضور، ولكم جميعا مستمعين الكرام استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.